مخنوق حالي بصعب على روحي لما بشوف حالي من بسمتي ونوحي كلمة تقولها لي انت السبب انت واصعب عليك امتى انت السبب انت واصعب عليك امتى واصعب عليك امتى اصعب على وكل ما اشكل نفسي سوى سني والدمع دبلها بصعب على عيني وكل ما اشكلها وكل ما اشكل تبكيت واسني والدمع دبلها ومهما ابات امعي اهرحي في دمعي ومهما بات امعي اهرحي في دمعي وانت السبب انت واصعب عليك امتى انت السبب انت واصعب عليك امتى واصعب عليك امتى اصعب على روحي لما صعب على قلبي اللي شغلني بيه ويقول لي ده ذنبي اللي جنيت عليك بيني وبين قلبي بندم على حبي بيني وبين قلبي بندم على حبي بيني وبين قلبي بندم على حبي. انت بندم انت واصعب عليك انت. انت السبب انت واصعب عليك انت واصعب عليك انت. لما بشوف حالي من بسمتي ونوحي كلمة دي قولها لي. انت السبب انت واصعب عليك انت. انت السبب انت واصعب عليك انت واصعب